بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا. فيه حديث كبشة السابق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب بيان جواز الشرب قائما، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدة. هذه الترجمة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي المسلك الذي سلكه بعض أهل العلم في الجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب، وما ورد من النهي عن الشرب قائما، وما ورد أيضا من ثبوت شرب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم. فحمل على أن الشرب قائما أن الشرب قائما هو جائز، وإن كان الأفضل والأكمل هو أن يشرب الشارب وهو قاعد. هذا مسلك سلكه بعض أهل العلم في الجمع بين النصوص، سيأتي زيادة توضيح وبيان لهذا. ثم ذكر في حديث كبشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من قربة عندها وهو قائم، فدل على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على الجواز. وبعض أهل العلم حمل هذا على الحاجة، لأنه شرب من قربة معلقة كما قالت رضي الله عنها، فقيل إن هذا للحاجة، إذا كانت هناك حاجة فلا بأس بالشرب قائما، وإلا فالأصل هو الشرب وهو قاعد أو وهو جالس، ولا يشرب في حال السعة وهو قائم. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. وهذا في شربه في حجه كما ورد في منسك الصنعاني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الطواف أتى زمزم وشرب وأعطي الدلو فشرب وهو قائم. وظاهر الحاجة في مثل هذا المقام وهو كثرة المياه وعدم تهيئة المكان، فشرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: عن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. ثم ذكر حديث النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما. والرحبة هي المكان الواسع، وهذا موطن في الكوفة، والرحبة ذكرت في أماكن كثيرة، ومنها المكان الذي هو في غرب المدينة معروف. فهذا المكان في الكوفة، عندما كان علي رضي الله عنه يعني في الكوفة وكان أميرا للمؤمنين، قال: فشرب قائما، أي شرب في هذا الموطن وهو قائم. قد جاء في الحديث أنه قال: إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، فشرب رضي الله عنه وهو قائم، وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وهذا فيه بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وهذا أبلغ، لأن علي رضي الله عنه عندما فعل ذلك بينا بفعله أن هذا جائز، ولو كان الأمر يعني لم يتأكد عنده ما فعل هذا، فإنهم أحرص الناس على امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ففعل هذا تأكيدا أن هذا الشيء لا بأس به، ثم أكد هذا بقوله إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. وهذا مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه عندما توضأ وأحسن الوضوء، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبينون هديه بالفعل وبالوصف والقول، وهذا من حرصهم على بيان هدي عليه الصلاة والسلام. ففعل علي رضي الله عنه هنا دليل على جواز ذلك، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما فعل. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي. كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، وهذا فيه دليل على جواز الأكل للقائم والماشي. قال: ونشرب ونحن قيام، ونشرب ونحن قيام، فدل على جواز الأكل والشرب في حال القيام. بل جاء في الأكل قال: ونحن نمشي، والمشي أبلغ من القيام. وهذا لعله محمول على الحاجة عندما يحتاج الإنسان لذلك، كما سيأتي أن هذا يحمل على الحاجة عندما يحتاج الإنسان لذلك فلا بأس. والنصوص الأخرى محمولة على النهي عن الأكل والشرب للقائم إذا كان لغير حاجة. نعم. قال رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم ذكر بعد ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وجده القريب هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وجده الأبعد هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو المقصود هنا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا، وهذا دليل على جواز ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشرب والقيام، فعل الشرب كان يشرب قائما وقاعدا، أي في حال القيام وفي حال القعود والجلوس. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، بعد أن ذكر المصنف الأحاديث فيما ورد من ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب قائما، أو ما ورد من سنته الفعلية أنه شرب وهو قائم وشرب وهو قاعد، ذكر هنا بعض الأحاديث في النهي عن الشرب قائما، ومن هذا حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، فهذا الحديث يدل على المنع من الشرب في حال القيام. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل يعني فما بال الأكل وما حكمه في حال القيام؟ قال: ذلك أشر أو أخبث، ذلك أشر أو أخبث. وهذا يدل على أن أنس رضي الله عنه يرى أن كذلك الأكل أنه حكمه حكم الشرب، وهو أن لا يأكل وهو قائم، بل قال إن ذلك أشر وأخبث. فدل على أن أنس رضي الله عنه يرى، وهو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، أن هذا يشمل، يا أخي لا تصور، لا تصور، أنه نهى أن يشرب الرجل قائما، فكذلك يشمل الأكل، بل ذكر رضي الله عنه أن الأكل أشر وأخبث، وذلك أن الأكل يعني أبلغ من الشرب، والشرب أسهل إذا كان المقصود يعني جلوس الإنسان من أجل ارتياحه في الشرب، فالأكل يعني يحتاج لراحة وطمأنينة أكثر من الشرب. وكذلك الشرب يعني هو أخصر، فإن وقته يسير والأكل وقته أطول، ولهذا قال هو أشر أو أخبث يعني من الشرب قائما. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقئ. وهذا صريح في المنع من الشرب قائما، وفيه ما يدل على تحريم ذلك، خلافا لمن قال إن هذا محمول يعني على الأولى والأفضل، فقوله ومن نسي فليستقي، فإن هذا دليل على المنع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليمنع، ما كان ليأمر من شرب قائما أن يستقي ما شرب، إلا والشرب قائما يعني محرم وممنوع منه. فهذا الحديث وهو في صحيح مسلم يدل على المنع، وأن النهي عن ذلك للتحريم. ثم اختلف العلماء في الجمع بين هذه النصوص، وسلكوا مسالك في هذا، ولعل أقوى ما ذكر في هذا هو من قال إن النهي عن الشرب قائما هو محمول على التنزيه، وعما ورد من الشرب قائمة أن هذا محمول على الجواز. ولكن مثل هذا الحديث يدل على أن المنع من الشرب قائمة أنه ممنوع منه ومحرم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائمة أن يستقي. وفي الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائمة، والزجر لا يكون إلا على فعل محرم. ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن المنع من الشرب قائمة أو الأكل إذا كان لغير حاجة فإنه ممنوع منه، وأما إذا كان لحاجة فإنه لا بأس به، وبهذا يحصل الجمع بين النصوص. وأكثر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب قائما فيها ما يدل على الحاجة، مثل ما جاء في حديث كبشة رضي الله عنها أنه شرب من قربة معلقة، وكذلك الشرب من زمزم أنه في مكان لا يمكن الجلوس فيه. وما نقل عن علي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو قائم، فهذا لم ينقل يعني فيه شيء، ولكنه يحمل على غيره من الأحاديث التي وردت فيها العلة أو السبب لإباحة الشرب قائما. فبهذا يحصل الجمع بين الأحاديث يعني بهذه الطريقة. ومنهم من قال إن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به، وما نهى عنه هذا هو الأصل، ولكن هذا يحتاج لدليل، لأن الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم سنة ودين يقتدى به ويتأسى به في ذلك، وهذا الذي فهمه الصحابة كما فهم علي رضي الله عنه جواز ذلك، وشرب وهو قائم وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما رأيتموني أفعل. فالذي يظهر الجمع بين النصوص هو ما تقدم أنه يمنع من ذلك إلا لحاجة، فإذا جاءت الحاجة فإن هذا جائز لا بأس به، وإلا فالأصل هو المنع والتحريم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساق القوم آخرهم شربا. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم ترجم المصنف بقوله: باب استحباب كون ساق القوم آخرهم شربا. هذا في بيان الأدب في من سقى قوما أن لا يتقدمهم في الشرب، وإنما يكون آخرهم شربا، وهذا فيه من الأدب أن ساقي القوم لا ينبغي له أن يستأثر بالشرب أولا، وإنما يسقي الناس ثم بعد ذلك يكون آخرهم شربا، فإذا كان هناك نقص يكون عليه ولا يكون على غيره. وأيضا فيه أن ساقي القوم يعني ممكن له أن يتصرف في الشراب بحيث يكفي الجميع، فإذا شرب وقضى حاجته فإنه قد لا ينظر لغيره، فساقي القوم هو أدرى بهم وبحالهم ويسقي الناس كل بحسب حاله ثم يتأخر هو عنهم. وهذا فيه أدب من آداب القيام على الناس لخدمتهم وسقيهم أن يكون هذا الساقي هو آخرهم شربا. وهذا أيضا كما قال العلماء لا يلزم منه أن يشرب، كما قد يظن أنه من السنة إذا سقى القوم أن يشرب، ولكن قال العلماء هذا عند الحاجة، عند حاجته للشراب، فإذا شاء أن يشرب شرب، وإلا لا يلزمه أن يشرب، فإن كان محتاجا يكون شربه متأخرا عنهم. قال العلماء: ويدخل في حكم ساقي القوم صاحب البيت عندما يسقي الناس يتأخر عنهم، لأنه هو بمثابة الساقي، وإن قام بهذا غيره وقام به بعض الضيوف فهو يتأخر أيضا عن الساقي، لأنه في حكم الساقي بل هو يعني صاحب الطعام أو الشراب. ثم ذكر حديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ساقي القوم آخرهم شربا. ساقي القوم هو من يقوم على السقاية، أو من يقوم بإدارة الإناء بين الناس، أو بصب الماء أو اللبن أو الشاي أو القهوة، يعني كل ما يعني يقوم على من يقوم على السقاية وعلى إمرار يعني الآنية أو الشراب على الناس ينبغي له أن يتأخر. ساقي القوم آخرهم شربا، يعني هذا فيه توجيه إلى أن يتأخر عنهم في الشرب وأن يكون متأخرا عنهم حتى يحصل له الإيثار، وحتى يعني يقوم على خدمتهم مع عدم تقديم نفسه عليهم، وإلا يتسابق الناس كل يريد أن يسقي حتى يكون هو أول الشاربين، فيكون ساقي القوم الذي يقوم على خدمتهم يتأخر عنهم. وهذا فيه الأدب والإيثار، وأيضا عدم الشرة وعدم يعني تقديم النفس على الغير، وفيه إشاعة الإيثار بين المسلمين، فهو يقوم بخدمتهم ويكون آخرهم شربا، يحصل له الأجر في ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وجواز الفرع وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الأكل في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. متفق عليه. وهذه رواية البخاري. وفي رواية له ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه، فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة. جواز الشرب من الآنية الطاهرة غير الذهب والفضة، وهذا فيه جواز استعمال جميع الآنية التي يستخدمها الناس ما عدا الذهب والفضة، فإنه لا يجوز استخدامهما للمسلمين كما سيأتي في النصوص. وجواز الكرع، وهو الشرب بالفم من النهر وغيره. جواز الكرع وهو أن يشرب الرجل مباشرة بفيه من النهر دون إناء أو دون أن يرفع الماء بيده. قال: وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، أي لا يرفع الماء من النهر بيده ولا بإناء، لأن الشرب باليد يحتاج وقت طويل حتى يروى، وإذا لم يوجد الإناء فلا بأس يعني أن يشرب مباشرة يعني من النهر. وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. ثم بين أن هذا التحريم باستخدام آنية الذهب والفضة هو شامل للأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال، فدل على تحريم ذلك، وأنه لا يجوز للمسلم أن يستخدم شيئا من آنية الذهب والفضة سواء كان للأكل أو الشرب أو لغيرها من أنواع الاستعمال الآن التي قد يعني توجد، مثل يعني استخدام بعض الآنية في المطابخ أو غيرها أو ما أشبه بصنابير المياه، يعني كما يعني نسمع أن هناك من يستخدم هذه في وضع الصنابير من الذهب أو الفضة، فإن هذا محرم لا يجوز، ولو كانت هذه ليست من الآنية التي يشرب فيها لكنها في حكمها. كذلك سائر يعني الأطباق والصحون والملاعق والأباريق وغيرها، كل هذا لا يجوز أن يستخدم فيه شيء من الذهب والفضة. وذكر العلماء أن في حكم الذهب والفضة طلاء الآنية بالذهب والفضة، فإنه لا يجوز أيضا طلاء بعض الآنية بماء الذهب والفضة بحيث تكون مطرية بماء الذهب أو الفضة. وأما ما كانت ألوانها على هيئة الذهب، على هيئة لون الذهب أو الفضة، فلا بأس بذلك، مثل الآنية التي تكون على لون الذهب أو على لون الفضة، يقال هذا مذهب وهذا فضي، والمقصود هو اللون، فهذا لا بأس به. لكن الذي ينهى عنه هو أن تكون مطرية بماء الذهب أو بماء الفضة، أو أن تكون الآنية نفسها متخذة من الذهب والفضة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم. هذا فيه بيان حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، وأنه إذا حضرت الصلاة قاموا يبحثون ويلتمسون الوضوء للاستعداد للصلاة. قال: حضرت الصلاة يعني وقتها. فقام من كان قريب الدار إلى أهله، من كان قريب الدار قام إلى أهله من أجل يعني أن يتوضأ في بيته. وبقي قوم، بقي قوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، والمخضب هو إناء يتخذ من الحجارة، فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم وكان الماء فيه قليل، قال: فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة. هذا دليل قلة الماء الذي في المخضب وأنه قليل، حتى أنه ما استطاع أن يبسط فيه كفة. قال: فتوضأ القوم كلهم، قالوا: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. وهذا فيه آية من آيات صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تكثير الماء بين أصابعه كما جاء في الرواية الثانية، فتوضأوا جميعا من هذا الماء القليل. وهذه رواية البخاري، وفي رواية له ولمسلم في الرواية الأخرى وهي متفق عليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، أتي بقدح رحراح، والرحراح قيل هو قريب القعر، والذي يظهر أنه أشبه ما يكون بالصحون أو ما يسمى بالطشت، يعني أنه متسع لكن عمقه يسير بحيث ما استطاع أن يضع يده فيه، ولهذا قال: فصغر المخضب أن يبسط فيه كفة. فلعل هذا هو السبب، وأن عدم يعني بسط النبي صلى الله عليه وسلم كفه فيه ليس لضيقه، ولكن لبعد قعره ولبعد أسفله عن أعلاه، بحيث لا يستطيع يعني أن يرفع منه الماء. قال: فوضع أصابعه، هذا تأكيد على أن للرواية السابقة أنه ما استطاع أن يضع يده وإنما وضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع بين أصابعه، ينبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها آية وتسمى عند المتأخرين معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نبع الماء بين أصابعه، ولهذا كانت تعد هذه آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على صدقه وعلى أن الله عز وجل أجرى على يده الكثير من الأمور التي تدل على الصدق، تدل على صدقه. قال: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع بين أصابعه. قال: فحزرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. حزرت بمعنى قدرت، يعني وأخبر أنه لم يعد الصحابة الذين توضأوا وإنما حزر ذلك، وإذا هم بين 70 إلى 80، وهذا دليل على كثرة الماء الذي يعني حصل بعد أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه في الماء ونبع بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. والشاهد من الحديث أنه أتي، قال: أتي بمخضب أو بقدح رحراح، هذا فيه جواز استخدام الآنية وفي الوضوء وفي الشرب إذا كانت يعني من الحجارة أو من غيرها، وإذا كانت ليست من آنية الذهب والفضة فلا بأس باستخدامها. نعم. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. رواه البخاري. الصفر بضم الصاد ويجوز كسرها وهو النحاس، والتور كالقدح وهو بالتاء المثناة من فوق. ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر، والتور هو إناء كالقدح، والصفر هو ما كان على كان أصفر اللون وهو من النحاس، وهذا فيه بيان أنه لا بأس باستخدام الآنية إذا كانت صفراء مثل الذهب كالنحاس هو أصفر ولكنه ليس من مادة الذهب، وهذا فيه جواز الآن إباحة استخدام الآنية الآن التي تكون يقال أنها مذهبة أو فضية، أنه لا بأس باستخدامها، ولكن الذي يمنع منه هو استخدام الآنية التي فيها مطرية بماء الذهب، هذه يمنع منها، فهذا دليل على أنه لا بأس باستخدام الآنية من النحاس أو ما هو موجود الآن من الألومنيوم والزجاج والحديد وغيرها من الآنية والفخاء والبلاستيك، كل هذه الآنية لا بأس بها. فالذي أباحه الله كثير والذي حرم على عباده قليل، ولهذا الإنسان ليس له حاجة وليس هو بمضطر إلى أن يرتكب المحرم، أباح الله الشيء الكثير من الأشربة والأطعمة والآنية والألبسة، والذي منع منه المسلم قليل بالنسبة لما رخص له فيه. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. الشن القربة. ثم ذكر حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، وهذا دليل تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يزور أصحابه وما كان يتكلف ذلك، يخالطهم ويخالطونه، يدخل عليهم ويدخلون عليه، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، ومعه صاحب له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، والشنة هو ما يتخذ من القرط لحفظ الماء، والمقصود الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بهذا كما قال بعض الشراح أنه أراد الماء البارد، فإن الماء إذا بيت في قربة فإنه يصبح باردا، وهذا دليل على أنه أن شرب الماء البارد لا بأس به، بل ذكر الأطباء أنه أصح إذا كان معتدلا وليس بشديد البرودة، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف يعني ما كان يتكلف شرب أو أكل يعني ما قد يضر البدن أو ما فيه شدة على البدن، وإنما كان يشرب الماء البارد وكان يأكل الأطعمة الجيدة، وما كان يترك ذلك كما يدعي بعض من لم يفقه السنة أن ترك هذه الأمور من الزهد، وأنه ينبغي للإنسان أن يعذب نفسه بشرب الماء الحار وبلبس الصوف وبأن يبقى في الشمس يعذب نفسه وأن لا يأكل من الأطعمة الجيدة، فهذا خلاف السنة، والسنة أن لا يتكلف شيئا عليه الصلاة والسلام، وهذا حقيقة الزهد، لأن أصل الزهد هو أن تكون هذه الأشياء في عينه متساوية، يعني الجيد وغير الجيد، فإذا زهد في هذه الأشياء تساوت عنده سواء أكل هذا أو هذا أو شرب هذا أو هذا. وأما الذي يترك بعض الأشياء التي تكون يعني غالية الثمن أو أنها جيدة بدعوى أنه يعني يترك هذا زهدا أو ورعا أو تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف شيئا، إذا قدم له الطعام الجيد أكل، أكل اللحم وأكل الثريد وأكل وشرب العسل واللبن، وكان يحب بعض الأنواع الجيدة من اللحم كالذراع، وكان يتبع الدباء في الصحفة، وهذا يدل على أنه ما كان يمنع نفسه مما اشتهت إذا كان هذا مباحا، وما كان يتكلف شيئا، فإذا وجد أكل وإن لم يجد ما يحب ويشتهي ما كان يتكلف يأتي يقول أنا أحب كذا افعلوا لي كذا، ما كان يفعل هذا بخلاف ما عليه الناس اليوم، يعني دائما يحب أن يكون أكله مما يحب ويتكلف في هذا، لا ليس بالضرورة. إذا جاء الطعام الذي تشتهيه النفس وتحبه فأكل، وإلا لا ينبغي له أن يتكلف. يعني تكلف بعض الناس، حتى إن بعض الناس يشدد يعني على يعني أهله. وأذكر أن من الفتاوى التي جاءت من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز أن رجلا طلق زوجته في رمضان، يقول جاء في وقت متأخر فقال اطبخوا اللحم، فاعتذرت له الزوجة قالت الوقت متأخر، قال اطبخ اللحم، فاعتذر له فطلقها. ثم بعد ذلك جاء يسأل يعني عن حكم إرجاعها. هذا تعنت وتشدد، يعني خصوصا أنه إذا اعتذر له أو قيل له أن هذا صعب أو لا يمكن، فإن بعض الناس يشدد على نفسه وعلى أهله. ينبغي الإنسان يكون سهلا في هذه الأمور، فإذا جاء ما يحب حمد الله وأكل، وإذا جاء ما لا تشتهيه نفسه فإن شاء تركه، وإن استطاع أن يأكل، فإن الأكل يعني ليس الانتفاع به للتشهي، وإنما هو لقوام الجسم ولحاجة الجسم إليه. قال إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا، وإلا كرعنا أي شربنا من النهر أو من المياه الجارية، لأن هذا يعني أبرد، ولأنه إذا لم يكن هناك ماء قد بات في شنة أو في قربة فإن المياه قد تكون حارة. فقال كرعنا، وهذا الدليل على جواز الكرع وهو الشرب من النهر مباشرة. نعم، وهذا الشاهد من في قوله في شنة، وأنه لا بأس باستخدام القرب وغيرها من الجلود التي تجعل فيها المياه أو اللبن أو غيرها. نعم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. متفق عليه. ثم ذكر حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة. نهانا عن الحرير والديباج، الحرير معروف والديباج نوع من أنواع الحرير، قيل أنه من الأنواع الفاخرة، من نوع يسمى الإبريسم. والشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا تقدم لأنه نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة، وكذلك ذكر العلماء حكم الشرب حكم الأكل والوضوء واستخدام يعني هذه الآنية، وكذلك يعني ما يكون في حكم ذلك الآن من لبس يعني بعض الساعات أو اتخاذ بعض الأمور التي تكون من الذهب للرجال، فإن هذا لا يجوز، وإنما يكون الذهب حلية للنساء، وكذلك الفضة لا بأس بالرجل أن يتخذ خاتما من فضة، وأما الذهب فإنه لا يجوز أن يتختم ولا أن يأخذ ساعة. وكذلك في حكم هذا القلم، يعني أن يتخذ قلما من ذهب أو أن يتخذ شيء من الأدوات المكتبية يتخذها من الذهب أو من الفضة، فإن هذا في حكم الآنية، ينبغي تجنب ذلك حتى ولو كان الذهب جزء يعني من هذا الشيء، مثل أن تكون يعني إناء فيه جزء من الذهب وجزء آخر ليس من الذهب، فإنه يمنع يعني أن يتخذ الذهب في آنية في الآنية أو في الأدوات التي تستخدم، وإنما رخص العلماء قديما في حلية السيف، والآن السيف غير موجود. وكذلك قالوا السن، إذا الإنسان احتاج يعني لخلع سن وأن يركب مكانه من الذهب فلا بأس، والآن أيضا وجد التطور في هذا المقام حتى جاء ما هو خير من الذهب، ولهذا ينبغي تجنب يعني الذهب إن لم تكن هناك حاجة، وما تكلم به العلماء قديما إذا زالت الحاجة ولم يحتج الناس إليه رجع الأمر إلى التحريم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، أي في لبس الحرير والديباج واتخاذ آنية الذهب والفضة، هي لهم في الدنيا أي للكفار، وهي لكم في الآخرة. وهذا دليل على أن من تركها في الدنيا عوضه الله يوم القيامة أن يجازيه بما ترك لله عز وجل، وهذا كان يجري على القاعدة: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والآخرة خير وأبقى. فإذا تركه في الدنيا أعطاه الله من ذهب الآخرة ومن حلية الآخرة، وكذلك لباسهم في الآخرة من الحرير والديباج. فإذا تركه المؤمن وأدخله الله الجنة أعطاه ما كان يتنعم به الكفار في الدنيا، أما في الدنيا فهي ليست لأهل الإيمان، لأن الله ادخر لهم ما هو أفضل. وهذا دليل على فضل المؤمنين وعلى إحسان الله لهم أعظم من إحسانه للكفار، فإن هذا نعيمهم في الدنيا منقطع، وأما نعيم الجنة فهو غير منقطع، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهي خير وأبقى، ليس ذهبها كذهب الدنيا وليس حريرها كحرير الدنيا، فهو خير وهو أبقى، لأن الدنيا منغصة ومآل الناس فيها إلى موت، فيها منغصات وأمراض، وأما الآخرة فليس فيها منغص. وهذا من أعظم ما يرغب يعني في ثواب الآخرة، أن من ترك هذه الأشياء في الدنيا فثوابه عند الله أن يدخله الجنة وأن يعطيه مما ترك لله في الدنيا. وهذا مثل الخمر، الخمر إذا تركها المؤمن في الدنيا فإن الله عز وجل سقاه من خمر الآخرة، وإذا صام في الدنيا وعطش لله أدخله الله من باب الريان وأسقاه من أنهار الجنة، وإذا غض البصر يعني عن المحارم زوجه من الحور العين ورزقه يعني أعظم مما يعني ترك يعني في الدنيا لله عز وجل. فما ترك أحد شيئا لله عز وجل إلا عوضه الله خيرا منه، وهذا العوض قد يكون في الدنيا قد يكون في الآخرة، أما في الآخرة فمقطوع به أن الآخرة خير وأبقى، وأما في الدنيا فإن الله عز وجل يعني قد يترك المؤمن الشيء في الدنيا وقد يعطيه ما هو أفضل، وقد يكله إلى إيمانه وإلى صبره فينال مراتب عظيمة يعني عند الله يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. ثم ذكر حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. هذا وعيد شديد في حكم استخدام آنية الذهب والفضة، وأن الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ومعنى يجرجر، قوله يجرجر، الجرجرة هي صوت الطعام إذا أدخل في الفم وانحدر من البلعوم إلى المعدة فيخرج صوتا أحيانا، ويحصل بتدرج ولا يكون يدخل مباشرة. فكذلك من شرب في آنية الذهب والفضة فكان جزاؤه إذا شرب في هذه الآنية فإن هذا الطعام الذي شربه، هذا الطعام الذي أكله في هذه الآنية أو الشراب إذا انحدر من الفم إلى البلعوم فإن هذا يكون بمثابته النار، يجرجر في بطنه نار جهنم، أي تكون هذه الأطعمة التي يأكلها في آنية الذهب والفضة والشراب يكون مكانه يوم القيامة نارا يجرجره في بطنه. هذا دليل على شدة الوعيد. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة، في آنية الفضة والذهب، هذا فيه زيادة في هذه الرواية الأكل. في الحديث الأول: الذي يشرب، في الرواية الثانية: إن الذي يأكل أو يشرب. هذا دليل على أن النهي ورد عن استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. وفي رواية له، أي لمسلم: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم، وهذا تقدم معناه. وهذا الوعيد الشديد يدل على تعظيم هذا الأمر، وأن استخدام آنية الذهب والفضة أنه محرم، بل هو كبيرة من الكبائر. فإن العلماء يقولون إن الكبيرة هي كل ما توعد الله عز وجل عليه بالنار أو ورد به اللعن، وهذا وعيد شديد يعني لا يطيقه الإنسان، وعيد شديد. ولهذا العاقل إذا تأمل هذا الوعيد الشديد عرف خطورة الأمر، واستخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وأنها سبب لدخول النار والعذاب الشديد الذي لا يطيقه الإنسان. فالواجب على المسلم أن يحذر كل الحذر من استخدام شيء من آنية الذهب والفضة. والحكمة من ذلك أن العلماء قالوا أن آنية الذهب والفضة هي من الآنية الفاخرة، فاتخاذها آنية يكون ببذل أموال طائلة فيها، وهذا فيه إسراف وفيه أيضا كبر وفيه كسر لقلوب الفقراء، فأناس لا يجدون طعاما ولا شرابا وآخرون يأكلون في آنية الذهب، فهذا فيه كسر لقلوب الفقراء، وفيه أيضا إثارة الأحقاد والضغائن والحسد في نفوس الفقراء على الأغنياء، إذا كان هناك من يأكل ويشرب في آنية الذهب وبعض الناس فقير لا يجد شيئا. فجاء الإسلام بمنع هذا الأمر لما فيه من الأضرار العظيمة والإسراف وكسر قلوب الفقراء والترفع على المساكين وكسر قلوبهم، فمنع منها الإسلام. وكما ذكرت يعني في بداية الحديث أن الله ما منع من شيء إلا وأباح الكثير، فوجدت الحمد لله الآن الآنية الجميلة الفاخرة الطيبة التي يعني يجد الإنسان بغيته يعني بأشكال وألوان متنوعة، فما الذي يحمل الإنسان على أن يدخل نفسه وأهله في المحرم؟ فإن هذا الشيء ممنوع ولا يجوز للإنسان أن يترخص فيه بحال من الأحوال. وما ذكر في الآنية فإن هذا يشمل غيرها من الاستخدامات، كما ذكرت يعني استخدام الأدوات المكتبية كالأقلام والمساطر أو غيرها من الأدوات، وكذلك استخدام شيء في السيارة أو يعني شيء يستخدمه الإنسان في بعض استخداماته الخاصة، هذا حكم الآنية. الذهب والفضة يتخذان للحلية للنساء، ويباح للرجل اتخاذ الخاتم يعني من الفضة دون الذهب، وما كان فيه ضرورة كما قال العلماء، مثل يعني من كسر سنه فاتخذ سنا من ذهب فلا بأس بذلك أو فضة، وإن كان الآن جاء ما يغني. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا سد أو سدت الحاجة بوجود غير الذهب فلا يجوز استخدام الذهب، وإنما هذا يذكره العلماء قديما قبل أن تأتي الآن يعني الأدوات التي هي تغني يعني عن الذهب والفضة. حتى الأطباء الآن يرون أن هذه أفضل من الذهب والفضة، فهي أفضل وهي أسلم أيضا من جهة التحريم، بل إنها من الأمور المباحة. وأما الذهب فإن الترخص فيه إنما يكون عند الحاجة فقط. نتوقف عند هذا الحديث، وبهذا نختم هذه الدروس. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها، وأن يثبتنا على ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وتلاميذه وللمسلمين أجمعين. السائل يقول: هل يجوز اتخاذ ناب أو سن من ذهب أو فضة؟ سبقا نبهت على هذا الأمر قبل السؤال، وهو أن العلماء ذكروا قديما ولا يزال حتى في علمائنا المتأخرين أنه ذكروا لا بأس باتخاذ الذهب إذا كان للسن إذا كسر، ولكن الذي يظهر أنه بعد أن سدت هذه الحاجة وجاء ما يغني عنه فإنه لا يجوز استخدام الذهب إلا عند الحاجة، لأن العلماء لما ذكروا هذا قالوا للحاجة كاستخدامه في السن أو في يعني عملية جراحية مثل في القدم يعني وضع غرز أو مسامير من الذهب، لأن الذهب من جنسه من حكمه أنه لا يصدع، فإذا جاء ما يغني عن ذلك فإنه لا يجوز، رجع الأمر إلى التحريم، لأن الأصل هو التحريم، والذي ذكره العلماء إنما هو رخصة للحاجة، فإذا سدت هذه الحاجة بغير الذهب والفضة فالذي يظهر الله أعلم أنه لا يجوز استخدام الذهب. نعم. سائل يقول: ما حكم الشرب في إناء فيه زخارف قليلة من الذهب أو الفضة؟ لا يجوز، لا زخارف ولا غيرها، آنية الذهب والفضة وما طلي بالذهب والفضة فيمنع منه، ولا ينبغي الترخص، حتى ولو هناك من رخص في هذا فالمسلم يدع الأمور المشتبهة ويتجنب هذه الأمور، خصوصا ما ورد من الوعيد الشديد في هذا الأمر، يتجنب هذه الأمور، حتى إن بعض التجار الآن إذا كانت عنده آنية قال هي مطرية بالذهب، فإذا وجد يعني رجلا صالحا مستقيما قال لا تستخدم، قال لا وإنما نقول هي مطرية بالذهب وليست كذلك، فبعضهم حتى إذا رأى يعني من يتورع عن ماء الذهب يقول ليست بماء ذهب، فينبغي التنبه لهذه المسألة، إن التجار يريد أن يسوق البضاعة فيقول هي بماء الذهب، فإذا وجد من يقول هذا حرام قال لا أنا لا أقول أنها بماء الذهب ولكنها مثل في لون الذهب، فينبغي الاحتياط، إذا كان الأمر يعني شك أنه هذه الآنية مطرية بماء الذهب فيتجنب، خصوصا أن بعض الناس وخاصة يعني في المجتمعات التي فيها يعني استقامة وخير يأتي بهذه التجار ثم لا يبينون، لأنهم يعرفون أنها لو بين أنها مطرية بالذهب لتركها الناس. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: من أدرك ركوعا من صلاة الكسوف فماذا يفعل؟ إذا أدرك ركوعا من صلاة الكسوف فإنه أدرك الركعة. نعم. سائل يقول: هل نزول المطر عذر في التخلف عن صلاة الجمعة؟ نعم، إذا كان المطر شديدا وحال بينه وبين المسجد وما استطاع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عند وجود المطر قال أن صلوا في رحالكم، وإذا كان الرجل لم يصلي الجمعة لعذر فإنه يصليها ظهرا في بيته. نعم. سائل يقول: أعمل في معرض مطابخ، قد يصل سعر المطبخ إلى 40 أو 45 ألفا، فإذا كان هذا فيه إسراف وتبذير فهل أنا مشارك في هذا الإسراف؟ على كل حال، مسألة الإسراف الذي يضبطها هو وضع الشيء في غير موضعه، كما قال بعض العلماء قال: وقد يكون الرجل الذي ينفق 10 ريال مسرف، وقد يكون الذي ينفق 1000 ليس بمسرف، لأن 1000 وضعت في موضعها والعشرة قد توضع في غير موضعها. والآن كما هو معلوم توسع الناس في الآنية وتوسعهم في الملابس والسيارات وكذلك في المساكن، فهناك الغالي وهناك الرخيص وهناك المتوسط، فإذا كانت هذه الأشياء غلاؤها لجودة نوعها فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس، لأنك لو قدرت أن إنسان يشتري مثلا 20 ألف ثم بعد ذلك تتلف مع مرور الوقت، وهذه أشياء جيدة تبقى مع مرور الوقت فهذا لا بأس به، فإذا كانت هذه الأشياء لجودة نوعها ولسهولة استخدامها ولما فيها من المصالح فلا بأس، لكن كل إنسان يرجع إلى وضعه، فقد يكون من يشتري المطابخ بهذا السعر متكلف مسرف، وقد يشتري بعض الناس من التجار الكبار الذين لا تضرهم هذه الأشياء، فهذا يرجع أيضا لوضع الإنسان، لا يجوز الإنسان أن يكلف نفسه ما لا يطيق أو أنه يستدين من أجل أن يشتري هذه الأشياء، أما من كان قادرا وهذه الأشياء يعني جيدة النوع وفيها مصالح وفيها فائدة للناس، فالسلع قديما وحديثا فيها الجيد وفيها الرديء وفيها الغالي وفيها الرخيص، المهم أن لا يكون في هذه المطابخ شيء من آنية الذهب والفضة. نعم. هل يكون قيام الليل بركعة؟ وما المراد بقول الإمام أحمد أن من ترك الوتر لا تقبل شهادته؟ لا بأس، يعني أقل الوتر ركعة، قد جاء عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يوتر بركعة، فقيل لابن عباس قال إنه فقيه، فلا بأس أن يوتر الرجل بركعة أقل الوتر، ولو أوتر بثلاث أفضل وأحسن، ولو زاد ثم أوتر يعني بركعة بعد أن يصلي شفعا فهذا كل ما زاد في الصلاة كلما كان له أفضل. نعم، هذا نقل عن الإمام أحمد، وكانوا يرون أن ترك الوتر أن فيه إسقاط للشهادة، لأن هذا دليل على التهاون في هذه الفضيلة، وإن كان الأصل أنه لا يذم الرجل إلا بترك واجب، لكن يذكر بعض العلماء أن السنن المؤكدة وأن أعمال البر المرغب فيها ترغيبا كبيرا فإنه لا يكاد يتركها إلا من له تهاون أو من لديه تهاون في أمر الدين، والمقصود هو المداومة على تركها، أما إذا شغل عنها أحيانا فهذا قد يعرض لبعض الناس. نعم. لماذا تنصح النساء اللاتي يطلبن خادمات في البيوت؟ أولا يرجع ينظر إلى حال هذه المرأة، كما ذكر العلماء أن مسألة الخدم يرجع فيه إلى العرف، حتى إن بعض الفقهاء ذكر أن المرأة إذا كان مثلها يخدم وأن في بيت يعني تعودت على هذا الأمر، فإن كان زوجها قادرا على ذلك فلا بأس، إذا كان هذا فيه له قدرة عليه وفيه مصلحة، وإذا كان ليس له قدرة فليس لها أن تشق على زوجها، فهذه الأمور ترجع إلى أعراف الناس وإلى ما بين الناس من يعني ما اعتادوه في مجتمعاتهم، وبحسب قدرة الرجل يعني في اتيانه بخادم أو خادمة يتفاوت الناس في ذلك. نعم. هل الصلاة في ساحات المسجد النبوي تحت المظلات كالصلاة داخل البناء؟ إذا ازدحم المكان في المبنى فلا بأس بالصلاة في الساحات، وأما إذا وجد مكان فالأولى الدخول وإكمال الصفوف والقرب من الإمام على قدر الاستطاعة، وإذا اتصلت الصفوف وصلى من صلى في الصفوف الممتدة التي خارجة من المبنى فلا بأس بذلك، لكن الأولى أن يدخل داخل المسجد إذا وجد متسعا ووجد مكانا. أما الذين يصلون في صفوف مع الانقطاع وليس هناك اتصال للصفوف فهذا يخشى على صلاتهم في هذا، ينبغي لهم أن يدخلوا أو على الأقل إذا صلى في الساحة أن يصلي في صفوف متصلة أو محاذية للصفوف المتصلة ليست بعيدة عنها. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.